ما حكم الدعاء بالشر على من ظلمني؟ الأولى أن يدعى له بالهداية أو يفوض أمره إلى الله عز وجل، لكن هذا لا يمنع من جواز الدعاء عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. فهذا يشعر بأن المظلوم يدعو على ظالمه، وفيه إقرار بذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرفع دعوة المظلوم ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا من الدعاء على الظالم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة شر الولاة، قال: الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، مع أنهم ولاة مسلمين لكنهم ظلمة. فلا بأس بالدعاء على الظالم، ولكن أرى أن تفويض الأمر فيه لله عز وجل أولى من الدعاء عليه، لئلا يتعود المرء على الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم. لكن طالما إنه مظلوم وعلى ثقة إنه مظلوم، وده المهم، مهم أن يكون الإنسان على ثقة إنه مظلوم، لأن الإنسان أحيانا يتصور إنه مظلوم ولا يكون كذلك، فعندئذ لا يجوز أن يدعو على من ظن أنه ظلمه. يبقى إذا دعا يكون مستيقنا من ظلم الآخر له، وإلا فالأولى أن يفوض أمره إلى الله عز وجل ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمرك لله عز وجل، أو نحو ذلك، ويترك ربه عز وجل يقتص له ويأتيه بحقه، فلن يضيع حق عند الله تبارك وتعالى.